All right. قَيُّومٌ وَلِلَّهِ Oh. إن وقل اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا كل مشرق والمغرب لا إله إلا هو فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد سنشيرا واستغفروا